بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 87 فيما أظن، 87 بعد 200. كنا بدينا في الوفود، وسنستمر في الوفود، نجمعها مرة واحدة. هي كانت سنة 19، لكن في وفود قبل، مثل وفد ثقيف تقدم، وفد دوس، وإن كان دوس ليس وفد، وإنما القبيلة أسلمت وأتت. الوفد هو أن يكون مجموعة يأتون يعني لقومهم. المراد أن الدرس الماضي كان كلهم من مضر، مزينة من مضر، هم أول وفد من مضر، 400 من مزينة في سنة رجب، في رجب سنة 5. كذلك أسد بن خزيمة من مضر، إخوة كنانة وإن كانوا من سكان نجد. كذلك تميم من مضر، لكن ذكرنا طيء بحكم أنهم جيران أسد بن خزيمة، وذكرنا ما حصل لهم. اليوم سنكمل في مضر، ثم إذا فرغنا من مضر ربيعة، ثم إذا فرغنا من ربيعة باقي العرب ابن إسماعيل، ثم العرب اليمانية إن شاء الله. فمن الوفود أيها الأخوة وفد عبس، وعبس من غطفان، لأن غطفان هي عبس وذبيان ومرة، وإن شاء الله يأتي تفاصيلهم في قناة العرب. هذا وفد عبس فيه عجب. يقول ابن سعد أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن رجاله، منهم عدة من بني عبس، ومنهم عكرشة بن أربد العبسي. قال وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رهط من بني عبس من غطفان، اللي هم جماعة عنترة وهم شرق المدينة، فكانوا من المهاجرين الأولين. منهم ميسرة بن مسروق، والحارث بن الربيع، هو يسمى الكامل، الربيع بن زياد، هذا الربيع بن زياد اللي هو الكامل، وأمه اسمها أم الكملة، يعني هو أولاده، هو إخوته، أمه ظهرنا فاطمة الأنمارية من أنمار أو كذا. وفاطمة هذه لها قصة، يعني أن قالوا لماذا أبنائك الكملة، فذكرت أني يعني عدة وصايا تصلح الأمهات والله. فهذا ابنه الحارث بن الربيع بن زياد العبسي، والربيع بن زياد له أخبار في داحس والغبراء نأتي بها إن شاء الله كاملة في قناة العرب، وقنان بن دارم، وبشر بن الحارث بن عبادة، وهدم بن مسعدة، وسباع بن زيد، وأبو الحصن ابن لقمان، وعبد الله بن مالك، وفره بن حسين، فأسلموا. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، وقال أبغوني رجلا يعشركم، يعني أعقد لكم، يصير عاشر لكم، هم 9، حتى أعقد لكم لواء. فدخل طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواء، وجعل شعارهم يا عشرة، هم 10 من الأولين. يقول عاد أن محمد بن عمر بن واقد بسنده إلى عروة بن أذينة الليثي. عروة بن أذينة هذا شيخ الإمام مالك، وهو شاعر وأديب وراوي وفقيه سبحان الله، وشعره من أعذب الشعر. هذا عروة بن أذينة الليثي من بني ليث من كنانة. ممكن أذكر أبيات له شهيرة يقول فيها، وهو فقيه من فقهاء المدينة، لكن ترى فقه المدينة فيه ظرف وفيه يعني فقه الحجاز ليس كفقه العراق. يقول عروة بن أذينة: إن التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك كما خلقت هولها، وبك الذي زعمت بها وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها، ويبيت بين جوانحي حب لها، لو كان تحت فراشها إذا لو كان تحت فراشها لأقلها، وبربها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت إذا لأظلها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها، وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها، منعت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، يعني أقلها عليها، فدنا فقال لعلها معذورة من أجل رقبتها فقلت لعلها. فقال عروة بن أذينة هذا الشاعر الفقيه، قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش أقبلت من الشام، فبعث بني عبس في سرية وعقد لهم لواء، فقالوا: يا رسول الله، كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن 9؟ قال: أنا عاشركم. وفي الحديث اللي قبله نعاشرهم طلحة. كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن 9؟ يعني هو سيخرج الخمس ويبقى يعني 2، يبقى 8، لكن 9 إذا خرجت الخمس. قال: وجعلت الأولى اللواء الأعظم، لواء الجماعة والإمام للإمام، ولبني عبس، وبني عبس ليست لهم راية، قال وجعلت الولاه اللواء الأعظم، لواء الجماعة والإمام لبني عبس، يعني ليست لهم راية. وقال محمد بن واقد بسنده إلى المقبري إلى أبي هريرة قال قدم 3 نفر من بني عبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، ولنا أموال ومواشي هي معاشنا، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها، يعني الإبل والمواشي، وهاجرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كنتم بضمد وجازان. سبحان الله، يعني حتى لو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يكون معروف المدن هذه في المئة الأولى، والسند من محمد بن عمر إلى علي بن مسلم الليثي إلى أبي سعيد المقبري إلى أبي هريرة، والحديث أصله موجود في الصحاح. قال عبد الله من وراء البحار، هنا قال اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كنتم بضمد وجازان، لازالت معروفة إلى اليوم في المملكة. وسألهم عن خالد بن سنان، هذا خالد بن سنان قالوا لا عقب له، يقول الوفد، فقال نبي ضيعه قومه. ثم أنشأ يحدث أصحابه حديث خالد بن سنان. طيب، يقولون أن خالد بن سنان له كلام كثير عند الحديث، لكن أولا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبين عيسى نبي 600 سنة، هذه قال أنا أولى بعيسى لأنه ليس بيني وبينه نبي. فإن كان خالد بن سنان محفوظ فهو قديم، لكن على كلام الوفد هذا أنه يعني حديث يعني يسألهم عنه. الثاني أنه هو رضي الله عنه هذا ورحمه خالد بن سنان من الأعراب، والنبوة دائما في أهل القرى. الثالث أنه كما قال الرجل هذاك العامري لما أخبره أن رجل في مكة تنبأ قال ما ادعاها إسماعيلي قط، يعني من إسماعيل ما سمعوا بهذا، إلا أن تكون النبوة هنا بمعنى التحديث، يعني يكون رجل صالح من الحنفاء محدث، لأنه نبي. النبي إما يأتي جبريل مباشرة، هذا النبوة الكبرى، وإما حتى الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، فقد يكون رجل محدث والله أعلم. لكن خالد بن سنان له كلام وهو عبسي. طيب، هذا وفد عبس من غطفان، كذلك من الوفود وفد فزارة وهي من غطفان أيضا. فعن محمد بن عمر الواقدي عن الجمحي عن أبي وجزة السعدي قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك 9 قدم عليه وفد بني فزارة وهم شرق المدينة 14 رجلا، منهم خارجة بن حصن، هذا أخو عيينة، والحر بن قيس بن حصن، هذا ابن أخي عيينة، عيينة عمه وهو أصغرهم، الحر بن قيس. والحر بن قيس هذا كان من جلساء عمر فيما بعد في الخلافة، وله قصة مشهورة مع عمر إن عمه عيينة دخل على عمر وقال إنك والله ما تقسم الجزل ولا تمشي بالعدل وكذا من الكلام هذا، فانتفخ عمر حتى ملأ يهابه وهم أن يبطش بعيينة بن حصن. فقال الحر بن قيس قال وكان جلساء عمر القراء شبابا كانوا أو شيوخا، فقال يا أمير المؤمنين إن الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فخذ العفو من هذا الأعرابي وأمر بالعرف وأعرض عنه فإنه جاهل. قال يعني ذهب الغيظ اللي في عند عمر مباشرة، وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، هذا الحر بن قيس ابن حصن من بيت الإمارة وهو أصغرهم، فقدموا على ركاب عجاف فجاءوا مقرين بالإسلام، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، فقال أحدهم يا رسول الله أسنت بلادنا، يعني أجدبت، وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرث عيالنا فادع لنا ربك. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ودعا فقال اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مطبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على العداء. قال فمطرت فما رأوا السماء 6، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فدعا فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانجابت السماء عن المدينة انجاب الثوب. سبحان الله العظيم، أنا في شرحي للسنة ذكرت تاريخ الصلوات وقلت بقيت عليه صلاة الاستسقاء، هذه ليست الصلاة اللي يخرجون إليها، هذا الدعاء قلت ما عرفت متى تاريخها. وآخر مرة الأسبوع الماضي نزلت صلاة الاستسقاء، لأن كان أمس الأسبوع الماضي في صلاة الاستسقاء نزلت وكنت أبحث عن تاريخ، الآن جاءنا الخيط الحمد لله والسيرة كلها مباركة، أن هذا كان 9 بعد رجوعه من تبوك. هذه القصة اللي هي الاستغاثة على المنبر النوع الأول. وأما عاد خروجه إلى المصلى ما أدري كان قبلها أو بعدها، الله أعلم، لأنه ما عند الإمام مالك ما يخرجون إلى المصلى إلا عند الحطمة الشديدة، وربما أنها مثل الكسوف ما خرج المصلى إلا مرة واحدة. كذلك من الوفود وفد مرة من غطفان، فقال محمد بن عمر بن واقد عن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم المزني عن أشياخهم قال: قدم وفد بني مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك أيضا سنة 9 وهم 13 رجلا، في الغالب الوفد أكثر من 10 إلا عبس كانوا 9. قال: ورأسهم الحارث بن عوف المري، هذا مرة من غطفان، هم إخوة عبس وذبيان. الحارث بن عوف هذا فزارة اللي قبل قليل من ذبيان، اللي منهم عيينة بن حصن من فزارة، هم رؤساء ذبيان، وعبس رؤساءهم الربيع بن زياد وعنترة ومثال. هذا الحارث بن عوف له ذكر في الخندق، عفوا في الأحزاب، إيه في الأحزاب في الخندق له ذكر، هو كان أحد الرؤساء ولكنه مبارك. فكان رأسهم الحارث بن عوف، فقالوا: يا رسول الله، إن قومك وعشيرتك، نحن قوم من بني لؤي بن غالب. هذا أيضا عند النسابة، إن مرت غطفان أصلهم من بني لؤي بن غالب، وسنذكرهم إن شاء الله في قناة العرب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين تركت أهلك؟ قال: بسلاح. سلاح وما والاها، سلاح هي بين المدينة وخيبر، خيبر على المدينة 100 كيلو شمال شرق شوي شمال، وسلاح لا أقرب المدينة، حتى أن في بعض الأحاديث يقول توشك أن تكون يعني أقرب مسالح المسلمين في سلاح، هذا كان في وقت الردة. فقال: كيف البلاد؟ قال: والله إنا لمسنتون، فادعوا الله لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقهم الغيث. هذا أيضا اللي هم مرة من غطفان وفزارة من غطفان، أو يكونوا قدموا سواء أو في أيام واحدة، وفعلا كلهم مسنتين. وأمر بلالا أن يجيزهم، فأجازهم بعشر أواق، عشر أواق من فضة، وفضل الحارث بن عوف فأعطاه 12 أوقية، ورجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد مطرت في اليوم الذي دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك منهم ثعلبة، قالوا: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحدث محمد بن عمر عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن رجل من بني ثعلبة، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة 8، شوف الوفود بدت من الجعرانة من فتح مكة، قدمنا عليه 4 نفر من ثعلبة، وقلنا: نحن رسل من خلفنا من قومنا، أو من خلفنا من قومنا، ونحن وهم مقرون بالإسلام، فأمرنا لنا بضيافة وأقمنا أياما ثم جئنا لنودعه. فقال لبلال: أجزهم كما تجيز الوفد. فجاء بنقر من فضة وأعطى كل رجل منا 5 أواقي، وقال: ليس عندنا دراهم، يعني دراهم مضروبة، لكن فضة في يعني تبر. قال: فانصرفنا إلى بلادنا. كذلك منهم وفد محارب بن خصفة، هؤلاء من قيس عيلان، إخوة لهوازن وابن عمومة لهم. قال محمد بن عمر نفسه بن واقد بسنده لأبي وجزة السعدي سعد بكر، قال: قدم وفد محارب 10 لحجة الوداع، شوف اللي قبلهم 8، قال: وهم 10 نفر، منهم سواء ابن الحارث وابنه خزيمة، فأنزلوا دار رملة بنت الحارث، وهذه مشهورة رملة هذه، ويقال بنت الحارث وبنت الحدث، يقول في بعضهم قالوا إنها بنت الحدث بدال بعد الحاء لا براء قبلها ألف، بدال بعد الحاء الحدث، كما قال ابن سعد وغيره. وكانت دارها دار الوفود، وهي أنصارية نجارية أنصارية، وتقدم ذكرها كثيرا، هي دار الوفود، دارها واسعة. وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء وفد محارب، فأسلموا وقالوا: نحن على من وراءنا، ولم يكن أحد في تلك المواسم أفض ولا أغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وكان في الوفد رجل منهم، فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أبقاني حتى صدقته بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب بيد الله جل وعلا، هي والله هو أعلم بها وأقدر عليها. ومسح وجه خزيمة بن سواء ابن الحارث فصارت له غرة بيضاء، سبحان الله. وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا إلى أهليهم. إذن هذه أيضا محارب ابن خصفة من قيس عيلان. كذلك وفد سعد بن بكر، هؤلاء عاد اللي أرضعوه، عن ابن عباس قال بعثت بنو سعد بن بكر في رجب سنة 5. إذا ضمام جاء في رجب سنة 5، ضمام بن ثعلبة بن سعد بن بكر بعثت ضمام، هذا وافد واحد، وكان رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأغلظ في المسألة، وسيأتي إن شاء الله خبر كامل. سأله عمن أرسله بما أرسله، سأل عن شرائع الإسلام فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، فرجع إلى قومه مسلما قد خلع الأنداد وأمرهم بما أمره به ونهاهم عما نهاه عنه. فما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما، وبنوا المساجد وأذنوا بالصلوات. هؤلاء سعد بن بكر، وهؤلاء أقرب القبائل إلى مكة من هوازن، أماكنهم جهة عشيره وذات عرق وضريبه وغمره وجره إلى الجموم، يعني هم أول الجلس، ما يسمى بالجلس، الجلس هو ما بين تهامة ونجد، يعني هم أهله. حتى اللي واليهم هذيل من رهاط إلى قر المنازل، وهم جيرانهم، هذيل تهامية وهم في الجلس، يعني أول نجد وأول تهامة هذول سعد بن بكر، وفيهم استرضع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وفد كلاب، هؤلاء عاد رؤساء بني عامر، وسيأتي خبر لهم غير هذا. قدم وفد بني كلاب سنة 9 على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 13 رجلا، فيهم لبيد بن ربيعة الشاعر وجبار بن سلمة، فأنزلهم دار رملة بنت الحدث أو الحارث على الخلاف. وكان بين جبار وكعب بن مالك الشاعر خلة، فبلغ كعب بن مالك قدومهم فرحب بهم وأهدى لجبار وأكرمه، وخرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه بسلام الإسلام وقالوا إن الضحاك ابن سفيان الكلابي سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته، لما أرسله مصدقا يأخذ منهم زكواتهم تقدم حديثه، وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله، وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا وردها على فقرائنا. هذا ولا 12، لكن فيه واحد منهم اللي هو عامر بن طفيل، سيأتي خبره الخبيث. ومنهم رؤاس بن كلاب أيضا، يحدثون عن وكيع الرؤاسي عن أبيه، عن أبي نفيع طارق بن علقمة الرؤاسي قال قدم رجل منا كلابي يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صاصع من بني رؤاس على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا حتى نصيب من بني عقيل بن كعب، من بني عقيل أو عقيل العقيل بن كعب مثل ما أصابوا منا، أول شيء نأخذ حقنا وبعدين نسلم. فخرجوا يريدونهم، وخرج معهم عمرو بن مالك فأصابوا فيهم، ثم خرجوا يسوقون النعم فأدركهم فارس من بني عقيل يقال له ربيعة بن المنتفق ابن عامر بن عقيل، هذا ربيعة عم أبي رزين العقيلي اللي هو لقيط، سيأتي خبره الطويل، وهو يقول أقسمت لا أطعن إلا فارسا إذا الكمات لبسوا القوانس. قال أبو نفيع فقلت نجوتم يا معشر الرجالة سائر اليوم، يعني حلف أنه ما يطعن إلا الفارس. فأدرك العقيلي رجلا من بني عبيد بن رؤاس يقال له المحرس ابن عمرو، فطعنه في عضده فاختلجها أو فخلها، فاعتنق المحرس فرسه وقال يا آل رؤاس. فقال ربيعة رؤاس خيل أو أناس، ربيعة هذا اللي يقول أقسمت الأطعم إلا فارس. وأقبل بنو عقيل في طلبنا يقوله، قال فعطف على ربيعة عمرو بن مالك فطعنه فقتل، هذا اللي أسلم رضي الله عنه كان مع قومه، عطف على ربيعة بن المنتفق العقيلي. قال ثم خرجنا نسوق النعم، وأقبل بنو عقيل في طلبنا حتى انتهينا إلى تربة، تربة الآن للبقوم معروفة. قال فقطع ما بيننا وبينهم وادي تربة، سال الوادي اللي هو الآن وادي الخرمة، وادي تربة هو واحد أصله في بيدة وفي الباحة، هو الحد بين الإقليم الثاني والثالث، بين إقليم السراة وإقليم مكة، هذا وادي تربة. قال فجعلت بنو عقيل ينظرون إلينا ولا يصلون إلى شيء، أقبلوا في طلبنا بنو عقيل، لأن عمرو بن مالك قتل ربيعة بن المنتفق العقيلي. فسال الوادي فجعلوا ينظرون إلينا ولا يصلون إلى شيء، فمضينا. قال عمرو بن مالك فأسقط في يدي، وقلت قتلت رجلا وأنا قد أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فشددت يدي في غل إلى عنقي، ثم خرجت أريد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغه ذلك، فقال لئن أتاني لأضربن ما فوق الغل من يده. قال فأطلقت يدي ثم أتيته فسلمت عليه فأعرض عني، فأتيته عن يمينه فأعرض عني، فأتيته عن يساره فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه فقلت يا رسول الله إن الرب جل وعلا لا يترضى فيرضى، فارضى أنت عني، رضي الله عنك. قال قد رضيت عنك. يا حلو كلامه. إن الرب جل وعلا يترضى فيرضى، فارضى أنت عني، رضي الله عنك. قال قد رضيت عنك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليهم في الدماء. أسلم ثم ذهب يأخذ بثارات الجاهلية رضي الله عنه، وقد رضي الله عنه مدام رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم وفد عقيل، هؤلاء اللي كانوا يتقاتلون هم بنو رؤاس هؤلاء، قالوا عن رجل من بني عقيل عن أشياخ من قومه قالوا وفد منا من بني عقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل ومطرف بن عبد الله بن الأعلم بن ربيع بن عقيل وأنس بن قيس بن المنتفق بن عامر بن عقيل، هذا ابن أخي ربيعة المقتول قبل قليل، هذا أبوه قيس بن المنتفق، فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من قومهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العقيق، عقيق بني عقيل، العقيق الآن باسمه الآن عقيق عشيري يسمونه الآن، هذه أماكن كل هوازن كانت هناك، إلى تربة كانت لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن الخطاب إلى عجز هوازن، ومن عجز هوازن أو عليا هوازن اسمهم واحد، هم قالهم عليا هوازن وعجز هوازن، منهم سعد بن بكر ومنهم هؤلاء، قال وهي أرض فيها عيون ونخل، وكتب لهم بذلك كتابا في أديم أحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعا ومطرفا وأنسا، هذول اللي جوه ربيع بن معاوية وأنس بن قيس بن المنتفق ومطرف بن عبد الله بن الأعلم العقيلي، أعطاهم العقيق، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا، ولم يعطهم حقا لمسلم، ما أعطاهم حق لمسلم، أعطاهم شيء عام، فكان الكتاب في يد مطرف. قالوا ووفد عليه أيضا لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل، هذا لقيط بن عامر عمه المقتول قبل قليل اللي هو ربيعة بن المنتفق، هذا لقيط بن عامر بن المنتفق وابن عمه أنس اللي في الكتاب. قال وهو أبو رزين العقيلي، وهذا له حديث عظيم جدا سيأتي إن شاء الله وذكرناه في خطبة كاملة، وهي الخطبة النبوية في تارك التوحيد، سنأتي به إن شاء الله. قال أبو رزين فأعطاه ماء يقال له النظيم وبايعه على قومه، هذا لقيط بن عامر، ماء النظيم، النظيم في اسم كثير في المناطق باسم النظيم. وقدم أيضا عليه من بني عقيل أبو حرب بن خويلد بن عامر بن عقيل ابن عمه، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وعرض عليه الإسلام، فقال أما ويم الله لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إما أنك رأيت الله أو لقيت من لقيه، وإنك تقول قولا لا نحسن مثله، وهم عرب أقحاح، ولكني سوف أضرب بقداحي هذه على ما تدعوني إليه وعلى ديني الذي أنا عليه. وضرب بالقداح فخرج عليه سهم الكفر، ثم عاده فخرج عليه 3 مرات، فقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هذا إلا ما ترى، السهم كل مرة يخرج على سهم الكفر. ثم رجع إلى أخيه عقال بن خويلد، هو أبو حرب بن خويلد، فقال له قل خيسك، سيفسرها الآن، قل خيسك أي قل خيرك، هل لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني العقيق إن أنا أسلمت؟ فقال له عقال أنا والله أخطك أكثر مما يخطك محمد، يعني أعطيك إقطاع. ثم ركب فرسه وجر رمحه على أسفل العقيق فأخذ أسفله وما فيه من عيون. ثم إن عقال نفسه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام وجعل يقول أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول أشهد أنه بيره بن النفاضة نعم الفارس يوم قرني اللبان، يوم من أيامه، أشهد أنه بيره بن النفاضة نعم الفارس يوم قرني لبان. فقال عليه الصلاة والسلام أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال أشهد أن الصريح تحت الرغوة. ثم قال له الثالثة أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله وأسلم. وابن النفاضة هو هبيرة بن معاوية ابن عبادة بن عقيل، ومعاوية هو فارس الهرار، الهرار اسم فرس، ولبان موضع، وقل خيسك قل خيرك. والوفد الخامس من عقيل أيضا قالوا وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم الحصين ابن المعلى ابن ربيعة بن عقيل وذو الجوشن، هذا ذو الجوشن والد شمر، وشمر ابن الجوشن هذا عاد لأخبار كثيرة في قتل الحسين وغيره، فأسلم إذن عقيل بن كعب أوعب، وكعب هم رؤساء عامر، فلا كعبا بلغت ولا كلاب. وكذلك قادمته منهم وفد جعدة ابن كعب، ومنهم النابغ الجعدي. قال: وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقاد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفلج، الفلج الآن تسمى الأفلاج، بأرض اليمامة ضيعة، وكتب له كتابا هو عنده. كذلك وفد وفد قشير بن كعب بن عامر. قشير هؤلاء اللي منهم القشيري، منهم الإمام مسلم صاحب الصحيح، هؤلاء أهل وادي الريب اللي هو الآن يسمى الرين، كان لهم يعني من الأفلاج إلى الرين إلى ضرية، هذه كلها كانت لعامر بن صعصع. فقالوا: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من قشير فيهم ثور بن عزرة القشيري فأسلم، فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة وكتب له بها كتابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقطع لهم لأنه إمام يرغبهم. ومنهم حيدة بن معاوية بن قشير، شوف ترى حيدة هذا لها حديث، ولأحفاده اللي هم أظن بهز بن حكيم ابن حيدة هذا عن أبيه عن جده الله أعلم. وذلك قبل حجة الوداع وبعد حنين. ومنهم قرة بن هبيرة بن سلمة الخير بن قشير فأسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وكساه بردا وأمره أن يتصدق على قومه أن يلي الصدقة. فقال قرة حين رجع: حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكنها من نائل غير منفدي، فأضحت بروض الخضر وهي حثيثة وقد أنجحت حاجاتها من محمد، عليها فتن لا يردف الذم رحله، تروك لأمر العاجز المتردد. الله يصف ناقته ثم يقول: عليها فتن لا يردف الذم رحله، تروك لأمر العاجز المتردد. سبحان الله، ما يفلح العاجز المتردد. من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور. أما نمير فليس من كعب، قشير من كعب لكن نمير لا. لذلك لما هجاهم جرير قال: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب. وهم نمير أيضا من عامر بن صعصع، ونمير هم أهل ضرية، وقشير أهل الريب الآن سمى الرين، وجعد أهل الأفلاج، وإخوتهم شف إلين تربة، كان بطن الجزيرة هذا كله لعامر، وعامر هم حربة هوازن، ولذلك لما استقلت عامر بقبيلة لوحدها ضعفت هوازن كما تقدم معنا في حنين لما قال دريد: الحضرها كعب وكلاب؟ قالوا لا. قال: حضرها هلال بن عامر؟ قالوا لا. قال: لو كان خير لما غاب هؤلاء، هؤلاء الجد والحد فيهم في هوازن. هلال سبحان الله في القرن الرابع ذهبت إلى مصر وشمال أفريقيا أكثرهم، وهم أهل خير وأهل بركة، أهل غريف وأهل تربة وأهل. وكعب وكلاب ذهبوا إلى العراق وإلى الأحواز الآن فيها الكعبي، وإلى خراسان ذهبوا تفرقوا، ولذلك ضعفت هوازن بعد ذلك. ومنهم بني البكاء، وهؤلاء من بني عامر بن صعصع، منهم الجعد بن عبد الله البكائي. قال: وفد من بني البكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع، شوف أكثرهم سنة تسع، ثلاثة نفر: معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء، وهو يومئذ ابن مئة سنة معاوية بن ثور، ومعه ابن له يقال له بشر، والفجيع بن عبد الله بن البكاء، ومعهم عبد عمرو البكائي وهو الأصم. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنزل وضيافة، وأجازهم ورجعوا إلى قومهم. وقال معاوية بن ثور هذا صاحب المئة سنة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أتبرك بمسك وقد كبرت، وابني هذا بر بي، فامسح وجهه. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بشر بن معاوية بن ثور، وأعطاه أعنزا عفرا وبرك عليهن. قال الجعد: فالسنة ربما أصابت بني البكاء ولا تصيبهم. سبحان الله، يعني الجدب والقحط. وقال محمد بن بشر هذا اللي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ابن معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء: وأبي الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير والبركات، أعطاه أحمد إذا أتاه أعنزا عفرا نواجد، لسنا باللجبات، المعزة دائم مزعجة لها لجبة ولها طارب ولها صوت، لكن هذه مباركة، أعنزا عفرا نواجل، ليس لسنا باللجبات، يملأنا رفد الحي القدح الضخم كل عشية، ويعود ذاك الملء بالغدوات الصباح وفي المساء، كل الحي تكفيهم الأعنز هذه، بوركنا من منح وبورك مانحا، وعليه مني ما حييت صلاتي، اللهم صل على محمد. وأعطى عليه الصلاة والسلام الفجيع الثالث اللي كان معه، هم كانوا معاوية وابنه اللي بشر هذا المبارك، والفجيع وعبد عمرو البكائي، أعطاه كتب له كتابا من محمد النبي للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذه علامة الإسلام الظاهر، قام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعطى الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله ونصر النبي وأصحابه وأشهد على إسلامه وفارق المشركين، فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الإسلام الظاهر. قال هشام: وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد عمرو الأصم، سماه عبد الرحمن بدل عبد عمرو، وكتب له بمئة، عفوا، كتب له بمائه الذي أسلم عليه، وهو ذي القصة. وهذا جاء الأخبار كثيرة يقولون على 24 ميل من المدينة، وكان عبد الرحمن من أصحاب الصفة، هذا اللي كان اسمه عبد عمرو، صفة المسجد بعد ذلك لزم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا الثالث. إذن معاوية صاحب 100 سنة، وابنه بشر هذا دعا لهم بالبركة وأعطاهم الأعنز، والفجيع أعطاه الكتاب هذا، وعبد عمرو أيضا أعطاه ماءه للقصة وسماه عبد الرحمن، ثم كان من أصحاب الصف. هذا ولا بني عامر رضي الله تعالى عنه، ومنهم أيضا هلال بن عامر. خلنا نستوفي بني عامر، ما شاء الله كثر وفودهم كثرت، يعني مر منهم بالنسبة لغطفان عبس وفزاره مرة وتعلبه، محارب بن قيس بن خصفة، لكن بني عامر أو هوازن جاء منهم سعد بن بكر وكلاب ورؤاس بن كلاب وعقيل بن كعب وجعدة بن كعب وقشير بن كعب وبني البكاء، هؤلاء بن كعب، ومنهم هلال بن عامر، هذول المباركين. قالوا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني هلال، هؤلاء عاد صهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت خزيمة منهم وميمونة بنت الحارث منهم، فيهم عبد عوف بن أصرم بن عمر ابن شعيثة ابن الهزم ابن رؤيبة، هذا قريب لي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمي عبد عوف، قال أنت عبد الله وأسلم. فقال رجل من ولده: جدي الذي اختارت هوازن كلها إلى النبي عبد عوف وافدة، إلى النبي عبد عوف وافدة. ومنهم قبيصة ابن المخارق، هذا قبيصة هلالي، قال يا رسول الله إني حملت عن قومي حمالة فأعني عليها، قال هي لك في الصدقات إذا جاءت. ثم قال: يا قبيصة، إن هذا المال لا يحل، يعني سؤال الناس لا يحل إلا لثلاثة نفر. الحديث اللي في مسلم، سبحان الله، شوف كيف وين جاء في موضع الآن. وقالوا أيضا: وفد زياد بن عبد الله بن مالك بن بجير بن الهزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة هلالي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل المدينة توجه إلى منزل ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو زياد بن عبد الله، وكانت خالة زياد، لأن يعني أمه غرة بنت الحارث، أخت ميمونة وأخت أم الفضل وأخت أم حفيد وأخت أم خالد بن وليد، وهو يومئذ شاب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وزياد عندها، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب فرجع، فقالت: يا رسول الله، هذا ابن أختي أنا خالته. فدخل إليها ثم خرج حتى أتى المسجد ومعه زياد، فصلى الظهر، ثم أدنى زيادا شاب فدعا له ووضع يده على رأسه، ثم حدرها على طرف أنفه، فكانت منه هلال تقول: ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد. فقال الشاعر لعلي بن زياد: يا ابن الذي مسح النبي برأسه ودعا له بالخير عند المسجد، أعني زيادا لا أريد سواءه من غائر أو متهم أو منجد، الغور اللي عند الساحل واتهامه فوق شوي ونجد، من غائر أو متهم أو منجد، ما زال ذاك النور في عرنينه حتى تبوأ بيته في الملحد في القبر. ثم أيضا من بني عامر، أيضا بني كلاب، رجعنا إلى بني كلاب، قدم الخبيث عامر بن الطفيل، هذا قدومه ترى قبل معونة، لأنه هو مات مع أنه كان لخبر في معونة هو الغادر، لكن هنا في الوفد أنه مات، لا بعد معونة، يعني في معونة هو الغادر ثم بعدين جاء. قدم عامر بن الطفيل ابن مالك ابن جعفر بن كلاب، هذا عاد في بيت الرئاسة، وهذا يوم جبله كانت أمه حامل به، وأمه فيها فراسة، كانت تقول: يا بني عامر احملوني إلى أعلى الجبل فإن عزكم في بطني، أو كما قالت، عرفته من حركته، هو لها أخبار كثيرة جدا لكنه خبيث. ومعه أربد بن قيس ابن جزء ابن خالد بن جعفر ابن عمه، لأن الجعفريون هم زعماء كلاب، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عامر بن الطفيل الأعور هذا: يا محمد، ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. قال: بل تجعل لي الأمر من بعدك. ما يصلح الأمر عنده حتى لو أنه صالح، سبحان الله، ما يسوس الناس يعني حكم إلا أهل القرى، هكذا سنة الله منذ آدم إلى قيام الساعة. أهل العمود ما يسوسون لأن تحملها أحيانا العصبية والحمية ما يتسع صدره لاحتواء الناس كله. فقال أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال ليس ذلك لك ولا لقومك. ليس ذاك لك ولا لقومك. قال اجعل لي أهل الوبر ولك أهل المدر، يعني اجعلني زعيم على أهل البادية وأنت لك أهل الحاضر. فقال لا، ولكني أجعل لك أعنة الخيل، يعني مسؤول عن الخيل، فإنك امرؤ فارس. فقال أوليست لي، يعني هذه أنا ما أخذها بيدي، لأملأنها عليك المدينة خيلا جردة ورجالا مردة. ثم ولي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيهما بما شئت، اللهم وهدي بني عامر وأغني الإسلام عن عامر ابن الطفيل، يعني أغني الإسلام عن عامر وهدي بني عامر. الحمد لله، فسلط الله تبارك وتعالى على عامر بن الطفيل داء في رقبته، غدة مثل الطاعون، مثل من دلع لسانه في حنجرته كضرع الشاه، فمال إلى بيت امرأة من بني سلول. وكانت العرب خاصة هم كلهم ابن عمومة، لأن يعني سلول بن مرة بن صعصعة وباهلها أيضا إخوته، كانوا يحتقرون باهلة وسلول وهم إخوتهم وغني وكذا. فقال غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، فأرسل الله ومات، وأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته، فبكاه لبيد بن ربيعة، وسنأتي بأشعاره لأن ذكرها ابن إسحاق، بكاه أكثر من بكائه لبيد بن ربيعة لأن أخوه لأمه، ولأن أربد هذا أخو لبيد لأمه، ولبيد أيضا من بيت الإمارة لأن والده ربيع المقتري، والطفيل والد عامر الطفيل بن مالك، وعمهم عامر بن مالك اللي هو ملاعب الأسنة، هذول كلهم كما قال لبيد نفسه قال نحن بني أم البنين الأربعة. وكان في ذلك الوفد عبد الله بن الشخير أبو مطرف بن عبد الله بن الشخير الإمام الكبير، وعبد الله الصحابي اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع له بكاء في صدره وأزيز كأزيز المرجل من البكاء، هذا رواه عبد الله بن الشخير. ابنه مطرف من خيار خيار خيار المسلمين وأكثرهم عقلا ورزانة خاصة في وقت الفتن، ولزم عمران بن حسين مطرف العامري بني كلاب. فقالوا الوفد يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وذو الطول علينا. فقال السيد الله، قولوا ببعضكم أو ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان. فهذا وفد أربد وعامر ابن الطفيل، ومعهم عبد الله بن الشخير الرجل الصالح. أربد وعامر كفى الله المسلمين شرهم وهدى الله بني عامر. وقدم أيضا بني عامر علقمة بن علاثة أيضا هذا من بيت الإمارة، لأنه من ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب، الإمارة في جعفر بن كلاب، ولذلك التنافر هو وعامر بن الطفيل هو علقمة. العلقمة صحابي وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن المؤلفة قلوبهم. تنافر في الجاهلية هو عامر بن الطفيل وطالت كل رفضهم، حاولوا عند حرب بن أمية وحاولوا هنا وحاولوا، كل ذكي ما يبغاهم، إلين قبل الأعشاء أن يحكم بينهم، ففضل عامر بن الطفيل وقال بأبياته من أحسن قصائد الأعشاء. الشاهد أن قال فيها لعلقمة ست بني الأحوص يعني أبناء أبيك لم تعدهم وعامر ساد بني عامر، عامر بن الطفيل، فسبع علقمة في أشعار طويلة بينهم. وأيضا قدم هوذة بن خالد بن ربيعة وابنه، وكان عمر بن الخطاب جالسا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع لعلقمة بن علاثة، فأوسع له فجلس إلى جنبه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام وقرأ عليه القرآن. فقال يا محمد إن ربك لكريم وقد آمنت بك وبايعتك على عكرمة بن خصف. سبحان الله، يعني عكرمة هذا بن خصفة والد منصور، ومنصور والد مازن بن منصور وسليم بن منصور وهوازن بن منصور، يعني هو ما قال بايعتك على بني الأحوص كما قال عشاء، ولا على بني كلاب ولا على بني عامر حتى كلهم، ولا على هوازن ولا على منصور، قال منصور لا، على عكرمة بن خصفة رفعها فوق، هو والله سيد بايعت على عكرمة بن خصفة أخي قيس قيس عيلان، يعني على سليم كلها بقبائلها هوازن ومازر بن منصور كل من دخل في عكرمة بن خصف، وإخوتهم محارب بن خصف أيضا، محارب تراهم يقلون من شأنه، محارب بن خصف أخو عكرمة بن خصف، وأبناء عمومتهم فهم عدوان كلهم لحمة واحد. وأسلم هوذة وابنه وابن أخيه، وبايع هوذة على عكرمة بن خصفة أيضا، كل يبايع على عكرمة بن خصفة. كذلك من وفود عامر بن صعصعة قدم وفد بني عامر، كذلك من وفود بني عامر بن صعصعة وفد فيهم أبي جحيفة السوائي من بني سواء، فقال قدم وفد بني عامر وكنت معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدناه في الأبطح في قبة حمراء. هو كان في الأبطح في عمرة القضية، وكان في الأبطح في فتح مكة، وكان في الأبطح في حجة الوداع، الله أعلم. قال فسلمنا عليه فقال من أنتم؟ قلنا بنو عامر بن صعصعة. قال مرحبا بكم، أنتم مني وأنا منكم. هذا إذا ثبت هذا منقب عظيم لعامر بن صعصعة، ولا شك أنه صاهرهم عليه الصلاة والسلام. الآن تواليهم اللي هم سبيع بن عامر، هم الآن اللي هم توالي هؤلاء، وهم منعزلين عن هوازن خلاص، أصبحوا قبيلة لوحده. فقال مرحبا بكم، أنتم مني وأنا منكم. ولذلك تزوج منهم مرتين، زينب بنت خزيمة هم المساكين، وميمونة بنت الحارث. قال وحضرت الصلاة فقام بلال فأذن وجعل يستدير في أذانه، هذا حديث أبي جحيفة مشهور. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فتوضأ، وفضلت فضله من وضوئه، فجعلنا لا نألو أن نتوضأ مما بقي من وضوئه عليه الصلاة والسلام. ثم أقام بلال الصلاة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم حضرت العصر فقام بلال فأذن فجعل يستدير في أذانه، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. حديث أبي جحيفة هذا مشهور، لذلك مفروض أنه الآن تجمع الأحاديث وتذكر في مواطنها بالضبط. يعني حديث أبي جحيفة كان سنة كذا حديث، حتى تعرف الناس يقول منسوخ، تعرف الأمر على وجه. مثلا سيأتي في وفد حنيفة منهم طلق بن علي الحنفي، هو قال أتيناه حين يبنى المسجد المرة الثانية اللي بعد خيبر، معناه أنهم جاءوا بعد خيبر متقدمين وفد بني حنيفة. إذن اليوم وفود بني عامر بن صعصعة، أكثرها وفود بني عامر، معهم بس ثلاثة من الخطفان، عبس وفزارة ومرة وثعلبة ومحارب بن خصفة اللي هو أخو عكرمة بن خصفة، والبقية كلهم بني عامر، سعد بن بكر عفوا يعني هوازن، لكن بني عامر ما في إلا سعد بن بكر إخوتهم، سعد بن بكر وهم هؤلاء عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر يعني ابن عمومته، كلاب ورؤاس وعقيل بن كعب وجعدة بن كعب وقشير بن كعب وبن البكاء وفد هلال بن عامر وعامر بن صعصعة. طيب ما دام أخذنا هؤلاء بن البكاء، سنذكر أيضا أشجع أيضا من غطفان. قال قدمت أشجع على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق 100 رجل رأسهم مسعود بن رخيلة، تقدم خبره، فنزلوا شعب سلع، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر لهم بأحمال التمر، ومعهم نعيم بن مسعود الأشجعي، هو اللي كان الحمد لله يعني ذهاب الأحزاب من أسبابه. فقالوا يا محمد لا نعلم أحدا من قومنا أقرب دارا منك منا ولا أقل عددا، وقد ضقنا بحربك وبحرب قومك، فجئنا نوادعك. فوادعهم. ويقال قدمت أشجع بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، أما نعيم مسعود فهذا قبل قريظة، إن كان هو مع الوفد وإن كانوا هم جاءوا بعده، وهم 700. فوادعهم ثم أسلموا رضي الله عنهم، هذا أشجع. كذلك باهلة، قالوا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مطرف ابن الكاهن الباهلي، باهلة أخوة عامر بن صعصعة وأخت سلول، بعد الفتح وافدا لقومه بعد فتح مكة، فأسلم وأخذ أمانا لقومه، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في فرائض الصدقات. ثم قدم نهشل ابن مالك الوائلي من باهلة على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا لقومه فأسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم من قومه كتابا في شرائع الإسلام، كتبه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا أشجع من غطفان وباهلة إخوتهم، هذول كلهم قيسية. وآخر شيء اليوم سليم، قالوا وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني سليم يقال له قيس بن نسيبة، فسمع كلامه وسأل عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم ورجع إلى قومه بني سليم، وقال قد سمعت برجمة الروم وهينمة الفرس وأشعار العرب. الروم لهم برجمة، يعني سبحان الله هذا وصف نغمة الكلام الرطان يعني، والفارس لهم هينمة وأشعار العرب وكهانة الكاهن وكلام مقاو الحمير، والله ما يشبه كلام محمد شيئا من كلام هؤلاء كلهم، أطيعوني يقول السلمي قيس بن نسيبة وخذوا بنصيبكم منه. فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه بقديد وهم 900، وفي أشعار قال ويقال كانوا ألفا وهو الظاهر، لأن يعني العباس بن مرداس كان معهم، وفي أشعاره العشر اللي ذكرناها ذكر أنهم 900 ثم وفوها 1000، ومنهم العباس بن مرداس وأنس بن عياض السلمي وراشد بن عبد ربه فأسلموا. راشد هذا كان الله أعلم أنه كان السادن حق رهاط وسيأتي، فأسلموا وقالوا اجعلنا في مقدمتك واجعل لي وأنا أحمر وشعارنا مقدم، ففعل ذلك بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في مقدمة الخيل في فتح مكة وفي الطائف وفي حنين، تقدم حديثهم كله، وكان عليهم الضحاك بن سفيان الكلاب. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد ربه رهاط، رهاط هذه قالوا وفيها عين يقال لها عين الرسول، وكان راشد سادن صنم لبني سليم. لا، الأظهر الله أعلم أن سادن صنم هذيل، هو سلمي لكن الصنم لهذيل اللي هو سواع. فرأى يوما ثعلبين يبولان عليه فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بألت عليه الثعالب، ثم شد عليه فكسره، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال اسمي غاوي بن عبد العزة. قال أنت راشد بن عبد ربه، بدال غاوي راشد، بدال عبد العزة عبد ربه عبد ربه، فأسلم وحسن إسلامه وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروون خير قرى عربية خيبر وخير بني سليم راشد، هذا مع أنه كان سادن الصنم، وعقد له على قومه. قالوا أيضا ووفد رجل، يقول اللي يحدث الآن هشام الكلبي يحدث رجل من بني سليم من بني الشريد من جماعة الخنسة، وفد رجل منا قال له قدر بن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأسلم وعاهده على أن يأتي 1000 من قومه على الخيل، وأنشد يقول شددت يميني إذا أتيت محمدا بخير يد شدت بحجزة مئزري، وذاك امرؤ قاسمته نصف دينه وأعطيته 1000 امرئ غير أعسري. ثم أتى إلى قومه فأخبرهم الخبر، فخرج معه 900 رجل وخلف في الحي 100، فأقبل بهم يريد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به الموت، هذا قدر بن عمار. فأوصى إلى 3 رهط من قومه، إلى العباس بن مرداس وأمر على 300، وجبار بن الحكم وهو الفرار الشريدي من بني الشريد أمره على 300، والأخنس بن يزيد وأمره على 300 900. وقال ائتوا هذا الرجل حتى تقضوا العهد الذي في عنقي، ثم مات. فمضوا حتى قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان؟ قالوا يا رسول الله دعاه الله فأجابه، مات. وأخبروه خبر، فقال أين تكملة 1000 الذين عاهدني عليهم؟ قالوا قد خلف 100 في الحي مخافة حرب كانت بيننا وبين بني كنانة. قال ابعثوا إليهم إلى 100 فإنه لا يأتيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه. فبعثوا إليهم فأتته الـ100 بهدى الشام، الهدى وهم 100 عليهم المنقع بن مالك من بهثة من بني سليم. فلما سمع الصحابة وإيد الخيل قالوا يا رسول الله أتينا؟ قال لا، بل لكم لا عليكم، هذه سليم بن منصور قد جاءت تكمل 1000. فشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف. وللمنقع هذا يقول عباس مرداس في الأبيات اللي تقدمت القائد 100 التي وفى بها 900 فتم 1000 أقرعوا، تقدم حديثهم رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد.